إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة لمياء عين من كفر شكر بمحافظة القليوبية، تقول في رسالتها: أكرمني الله عز وجل بقرعة الحج هذا العام، وفوجئت بزوجي يعترض على سفري لأداء فريضة الحج بعد أن كان موافقا، فهل إذا ذهبت رغم عدم موافقته يكون حجي صحيحا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا مانع من سفرك لأداء فريضة الحج، لأن أداء الفريضة أمر واجب، ولأن موافقة الزوج على سفر زوجته الحج أمر واجب، وأن القواعد الفقهية المقررة الواجب لا يترك إلا الواجب. ولهذا نقول إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الاستطاعة في الحج تكون بالقدرة المالية والبدنية وأمن الطريق، ويضاف إلى هذه الشروط شرط يتعلق باستطاعة المرأة، وهو سفر الزوج مع الزوجة أو أن يكون معها ذو رحم محرم. ولكن فقهاء الشافعية أباحوا للمرأة التي ليس معها زوج أو ذو رحم محرم أن تسافر مع مجموعة من النساء الثقات. فإذا تحققت هذه الشروط ولم يكن الزوج مع زوجتها الراغبة في الحج، فلا بد من موافقة الزوج على سفر زوجته. ينبغي أن ننبه هذه السيدة أن تبحث عن سر رفض الزوج بعد أن كان موافقا أولا وتصلح من شأنه. لكن السؤال يا دكتور: إذا تمادى الزوج في رفضه ومنعه لزوجته من السفر، ماذا تفعل هذه المرأة في هذه الحالة؟ في هذه الحالة نرى الزوج قد يتعنت مع زوجته ويعمل على منعها من السفر الحج. نقول على هذه الزوجة أن تبحث السر في ذلك، وأن تزيل أسباب الخلافات التي بينهما. لكننا نقول الزوج إذا تعنت مع زوجته ومنعها من السفر، خاصة بعد أن يسر الله لها القرعة وأصبح لها الحق في السفر هذا العام، فكان على الزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة الله عز وجل بدلا من منعها للسفر لأداء فريضة الحج. وفي بعض الحالات قد يتعنت الزوج ويهددها بالطلاق إن سافرت الحج، فإن كانت الزوجة تعلم أن طلاقها سيترتب عليه ضرر شديد يتعلق بيتها وأبنائها، فلها ألا تسافر رفعا للضرر الذي سيقع عليها. أما إن كانت تستطيع أن تتحمل مسؤولية الطلاق إن وقع عليها، فلا مانع من سفرها رغم أنف زوجها، لأن طاعتها لزوجها أمر واجب، ولأن سفرها للحج أمر واجب، ومن القواعد الفقهية المقررة لا يترك الواجب إلا الواجب. وننصح الزوج بترك الخلافات جانبا، فلعل حجها لبيت الله الحرام يكون سببا في إزالة الخلافات والقضاء على المشاكل، ونسأل الله لهداية الجميع. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي محمود من البحيرة، يقول في رسالته: سرق من بيتي مبلغ كبير من المال، فأرادت زوجتي أن تقرأ على السارق عدية ياسين وتدعو عليه، ف فمنعتها من ذلك على أساس أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بعدية يسين، وهي مصرة على رأيها. وسؤالي: هل يوجد في الشرع ما يسمى بعدية يسين؟ وماذا أفعل تجاه إصرار زوجتي على قراءتها والدعاء على السارق؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: المقصود بعدية ياسين هو قراءة سورة ياسين عددا من المرات بقصد قضاء حاجة من الحاجات. ولم يثبت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو في عمل الصحابة شيء يتعلق بهذه المسألة، ومن ثم فإننا نفهمها في إطار الدعاء والاستشفاء بالقرآن الكريم، ونفهمها كذلك في إطار الاستعانة بكلام الله تعالى على قضاء الحوائج أو فك الكرب والأزمات التي تواجه الإنسان في هذه الحياة. لكن الذي ننبه إليه ونؤكد عليه هو أنه لا تقرأ سورة ياسين أو غيرها من سور القرآن الكريم بقصد إلحاق الضرر والأذى بالذين أساءوا إلينا، لأن القرآن لا يقرأ للإضرار بأحد، إذ هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعلى ذلك فلا بأس إذن من قراءة سورة ياسين أو غيرها من القرآن الكريم بقصد الاستعانة بكلام الله واللجوء إلى الله تعالى لقضاء الحوائج أو فك الكربة والضائقة المادية والنفسية، وذلك انطلاقا من القاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها. أما الجواب المفصل، فإن القرآن الكريم قد نزل ليهدي الناس إلى أقوم طريقة يعيشون بها في هذه الحياة ويحققون بها الخير لأنفسهم في دنياهم وأخراهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالقرآن إذن منهاج عملي يهدي الإنسان إلى السلوك المستقيم ويجنبه المهالك والمزالق، ويأخذ به إلى بر السلامة والأمان من الفتن والمغريات. ولقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن في حديثه الذي جاء فيه: هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن للقرآن أسرارا وأنوارا وإشارات وإرشادات وإشراقات في النفس والقلب والضمير، في الظاهر والباطن، ينعم الله بها على من يشاء من عباده، فهو تعالى يختص برحمته من يشاء. من هنا فلا مانع شرعا من قراءة القرآن بقصد الدعاء وإذهاب الهم والغم والكرب عن النفس، فالقرآن ذكر لله، وبذكر الله تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وتنجلي الهموم وتذهب الغموم. ونؤكد دكتور في ختام الإجابة على ما سبق ذكره من أنه لا يجوز قراءة القرآن بقصد الانتقام أو الدعاء على من سرق أو ظلم أو ألحق الأذى بغيره. نعم لا يجوز ذلك، وإنما يجب علينا إذا ما تعرضنا لإيذاء أو ظلم أو عدوان من أحد، يجب علينا أن نتخلق بأخلاق القرآن كالصبر والعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، فقد وعد الله من يفعل ذلك بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة. فلنملأ قلوبنا بالحب والرحمة وليس بالكراهية والانتقام. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.